وليدخلوا المسجد كما عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا الليل والنهار Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم كذبت ثمود.